بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثالثة من حلقات مصر في القرآن والسنة. الحلقات الماضية احنا قدمنا مقدمة على أهمية بعض الأماكن وبعض بعض البلاد ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها في القرآن الكريم، وذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني نوع ذكر مصر في القرآن الكريم بأكثر من طريقة، وده ليه أهمية كبيرة في موضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده، اللي هو قصة الخلافة الراشدة، وكنا داخلين على فتح مصر. فنفسنا نعرف انطباعات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لما كانوا داخلين مصر، قروا كتير قوي في القرآن الكريم وفي سنة مطهرة عن مصر، ودلوقتي داخلين يفتحوا مصر، ففي انطباعات معينة وروح معينة جو معين كان عندهم لما كانوا داخلين في هذا الفتح الكبير. أولا، مصر في القرآن الكريم، أنا لا أعرف حقيقة بلد غير مصر كدولة ذكر في القرآن الكريم، مع أهمية بلاد كبيرة جدا، يعني زي مثلا يعني الشام، اليمن، فلسطين، يعني في بلاد مهمة وعاش فيها أنبياء كتير، لكن لم تذكر هذه البلاد باسمها، إنما مصر ذكرت باسمها في كتاب الله عز وجل. ده مش موضوع بسيط إخوانا، يعني كل إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر بلدا معينا لا يذكر غيره، يذكر هذا البلد، هذه الدولة على بعضها كده مرة واثنين وثلاثة واربعة واحتمال خمسة، يعني العلماء مختلفين على الخمسة دي مقصود بها مصر ولا غير مصر. فبنتكلم في شيء فعلا فريد، شيء نادر الحدوث ان تذكر بلد اربع مرات ولا يذكر غيرها في القرآن الكريم. يعني كان ممكن حتى نقول تذكر بلد مرة وبلد تانية مرة تانية ومرة تالتة في بلد تالتة، فشيء حقيقة لافت جدا للنظر. والحقيقة لافت النظر جدا برضو لما رجعت الآيات التي ذكرت فيها مصر، دايما تذكر مصر ومعها شيء يبرز القيمة، يعني شيء فيه نوع من المدح. حتى في الآيات اللي هي جاية في حق فرعون بتلاقي إن الآية نفسها بتدي البلد وضعية معينة، بلد مصر قيمة معينة. فمثلا الآية الأولى اللي بنذكرها ورد فيها اسم مصر، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يعني هو بيتكلم عن شرفه وعن قيمته وعن عزه أنه يملك مصر، مش بيملك أي شيء، ويدعم هذا وهذه أنهار تجري من تحتي، بلد عظيم فيه أنهار. طبعا كلمة أنهار دي بيقصدوا بيها تفسيرات كتيرة نهر النيل وفروعه الكبيرة، زي فرع رشيد، فرع دمياط، ترعة الإسماعيلية، ترعة الكبرى. يعني بيتكلم إن أنا أملك مصر، فإذن إذا كنت أنا أملك مصر فأنا رجل عظيم كبير. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ويدعم هذا الآيات التي تحدثت عن الوضعية في مصر وقت وجود موسى عليه السلام فيها، وقت كلام فرعون ده. يعني مثلا في آية تانية لم يصرح فيها ربنا سبحانه وتعالى بكلمة مصر لكنها تتكلم عن مصر، بيقول إيه مثلا، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. سورة الشعراء يقول إيه، فأخرجناهم من جنات، الجنات دي فين؟ في مصر. أخرجناهم بني إسرائيل، بني فرعون، فرعون وقومه، فخرجوا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. في سورة الدخان يقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. شيء فعلا لافت جدا للنظر ان هو يذكر ده. الكندي معلق على هذه الآيات بيقول انه لا يعلم مكانا سوى مصر في القرآن الكريم وصف المقام فيه بأنه كريم، يعني مكان وحيد اللي ذكر مرتين، يعني مرتين يذكر المقام الكريم والمرتين في حق مصر. وكلمة كريم دي على فكرة نادرة الوصف، يعني ما هيش متكررة في القرآن الكريم كتير، يعني وصف بها العظيم سبحانه وتعالى إن ربي غني كريم، وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، وصف بها جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مكين. فوصف كبير جدا وصفت به مصر في هذه الآيات، وطبعا يعني الموضوع فيه تفصيلات. الآية الثانية بيقول لي ربنا سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ففي مصر برضو الآية الأولى ذكرت فيها العظمة، عظمة المكان وعظمة الأنهار وعظمة المقام الكريم الذي عاشه المصريون في هذا البلد. وبعدين الآية الثانية تكلم على بيوت بتتخذ قبلة، يعني ربط البيوت بالصلاة وذكر أن هذه البيوت موجودة في مصر. والآية الثالثة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قصة سيدنا يوسف. فالذي اشتراه من مصر رجل وصف بالكرم وحسن الخلق، بيقول أكرمي مثواه مع كلمة مصر اللي انت لسه قريها أو سمعها دلوقتي، وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والآية الرابعة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فذكر أيضا على لسان سيدنا موسى سيدنا يوسف عليه السلام الأمان مع دخول مصر. فكل ما يجي ذكر مصر يجي معاه ذكر شيء فاضل، العظمة المكانية والجنات والعيون، جي معاها الصلاة، جي معاها الكرم وحسن الخلق، جي معاها الأمن والأمان في الآية الرابعة. الآية الخامسة اللي هم مختلف عليها اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ليه العلماء مختلفين؟ بعض العلماء تقول المقصود بها مصر، بعض يقول لا ده مقصود بها مصر من الأمصار لأنها منونة مصروفة ومصر ممنوع من الصرف، فهنا منونة اهبطوا مصرا، ولو كان يقصد مصر كان قال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. لكن مع ذلك برضو علماء تانيين بيقولوا لا هي مقصود بها مصر اللي هي دولة مصر، حتى في قراءة لعبد الله ابن مسعود بعدم التنوين اهبطوا مصر، القراءة لعبد الله ابن مسعود وهي قراءة صحيحة من ضمن القراءات. وفي ناس بتقول ان هي مكتوبة مصر وراها ألف بس بدون تنوين، كزي على رسم القرآن الكريم زي قواريرة، قوارير من فضة، قوارير تلاقي يعني هي مفروض مفتوحة بس وراها ايه، وراها ألف في رسم المصحف. وحتى الناس اللي بتقول ان هي مصر من الأمصار، طب هو اهبطوا مصر اهبطوا مصرا يعني مصر من الأمصار يعني اقليم من الأقاليم او مدينة من المدن، هي فين المدينة دي؟ ما هي موجودة برضو في مصر. يعني هو مقصود الكلام لان هو كل قصة موسى عليه السلام بعد ما خرج من مصر وفرعون هلك كلها في سيناء، فهو لما قال لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، المكان اللي هتنزلوا ده هتلاقوا فيه اللي انتوا عايزينه من الأكل الكتير اللي طلبوه، بقليها وفوميها وعدسيها وبصليها، الأشياء اللي هم طلبوها ما هي برضو موجودة في مكان ما من الأماكن اللي هي موجودة في مصر. فحتى لو كان مقصود بها بلد من البلاد فهي البلد دي جوه مصر برضو. طبعا في تفسيرات بتقول ان هي موجودة في الأردن أو في فلسطين أو كده، بس ده تأويلات بعيدة لأن هو غالبا ما خرجش سيدنا موسى من مصر ودخلوا في التيه والتيه في سيناء، فالقصة كلها يعني أحداثها دايرة في سيناء وحوالين سيناء. يبقى ده قسم من القرآن الكريم في حق مصر. القسم الأول في يعني الحلقة بتاعتنا بيتكلم على ورود اسم مصر بعينها هكذا بنفس اللفظ المحفوظ لحد دلوقتي، وإن شاء الله ربنا يحفظه لحد يوم القيامة. اللفظ ده موجود في القرآن الكريم ومحفوظ بحفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم الحمد لله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ هذا الاسم ويكرر ويردد في قراءة كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يوميا، فشيء طبعا شيء مبهر حقيقة. طيب برضو ورود أماكن معينة في مصر، في القرآن الكريم برضو، وانت بتقرأ القرآن الكريم تعدي كتير على هذه الأماكن، منها مثلا جبل الطور. جبل الطور والوادي بتاعه ذكر يعني مرات كثيرة جدا في القرآن الكريم. جبل الطور بنفس اللفظ كده الطور ورد 9 مرات في القرآن الكريم، في أماكن مختلفة من القرآن الكريم 9 مرات بلفظه الطور، منها مرتين قسم، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، يعني أشياء كلها عظيمة كبيرة، وبدأ بالقسم بالطور. وفي السورة الثانية والتين والزيتون وطور سينين، ده قسم وده قسم. والقرآن أو في القرآن الكريم لم يقسم ربنا سبحانه وتعالى بأماكن معلومة على الأرض إلا 4 مرات، منهم مرتين بالطور والمرتين التانيين بمكة اللي هي وهذا البلد الأمين في نفس سورة التين، وفي الآية بتاعت سورة البلد لا أقسم بهذا البلد مقصود بها مكة. فبرضو شيء مبهر، ربنا سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة، والصفات صفة والذاريات ذروة، يعني قسم متكرر في القرآن الكريم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون في أكثر من من من من موضع، لكن ما أقسمش بأماكن على الأرض معروفة ومحدودة إلا 4 مرات، 2 في حق مكة و2 في حق الطور اللي موجود في مصر. وورد بقى الطور بعد كده في القرآن الكريم، يعني غير القسم المرتين دولت ورد 7 مرات تانية، فبنتكلم عن 9 مرات. يعني مثلا ورفعنا فوقكم الطور، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وناديناهم من جانب الطور الأيمن. الآيات موجودة كتير وراجعوها. وبرضو مش بس الطور ده، هو ورد جبل الطور ده بس بدون تصريح باسمه، لكن معروف ان هو جبل الطور. يعني مثلا ايه، ورد الجبل بلفظ الجبل ومقصود الطور، زي ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. دي مرتين همت في الايه وردت كلمه الجبل، والجبل في هذه الايه هو جبل الطور. ومره جه واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله، ادي مره ايه، ادي مره ثالثه كمان، يبقى 3 مرات ورد الجبل بلفظ الجبل ومقصود به الطور، مع 9 اللي قلناهم قبل كده، ادي كده عندنا ايه، عندنا 12 مره ورد بلفظ الغربي، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. شيء الغربي ده اللي هو إيه؟ الغربي ده الوادي الغرب جبل الطور. الوادي ده فين؟ الوادي ده في مصر، جنب لازق في جبل الطور. فبرضو ذكر اللي هو الغربي ده اللي هو الجانب الأيمن، إنه ورد في آيات بالأيمن، شاطئ الوادي الأيمن أو جانب أو الجانب الطور الأيمن، وهو نفسه هو الغربي. فديت كلها برضو ادي ايه، ادي كمان مره اللي مره الغربي مع ال 12 اللي فاتوا وصلنا 13، وجي مرتين باسم الوادي المقدس، اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. ايه الوادي المقدس طوى ده؟ اللي هو وادي الطور جنب جبل الطور. واذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، سوره طه وسوره النازعات. فأدي مرتين كمان مع اللي فاتوا، وصلنا دلوقتي ل15. وفي مرة بعنوان شاطئ الوادي الأيمن، شاطئ الوادي الأيمن ده مقصود بيه برضو اللي هو الوادي اللي جنب جبل الطور، أدي مرة 16 مرة في القرآن الكريم بيأتي الطور، إما بلفظه وإما بالتنبيه إليه، ده غير أحداث القصة بقى اللي بتحصل هناك، لكن انا بتكلم على اللفظ نفسه انت بتقراه بهذه الكثافه في القران الكريم كل ما تقرا قران كريم. يبقى ده بالنسبه لموضوع الطور. برضو سيناء وردت في القران الكريم مرتين، وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للاكلين، وفي سوره التين والتين والزيتون وطور سينين. فسيناء في مصر، وادي برضو ذكر ليها مرتين. مجمع البحرين، مجمع البحرين ده غالبا هو في قصة موسى مع الخضر غالبا في مصر، مش معروف بالضبط المكان تحديدا على وجه اليقين، لكن هو في الاخر قصة موسى زي ما قلنا كلها بعد ما خرج من من من مصر وعبر خليج السويس وشق خليج السويس وهلك فرعون وجنده، عبر الى الناحية الاخرى سينا وعاش في سينا. كل الاحداث اللي بتحصل بعد كده في قصة سيدنا موسى غالبا هي في سينا او حوالين سينا. العلماء مختلفين طبعا على مجمع البحرين، وفي ناس كتيرة بتقول ان هو التقاء بحر الروم ببحر الفرس، بحر الروم اللي هو البحر الابيض المتوسط وبحر الفرس مقصود به البحر الاحمر. ما كانتش فيه ساعتها قناة واصلة مباشرة زي قناة السويس دلوقتي ما بين البحر الأحمر والبحر الأبيض، لكن كان فيه قناة اسمها قناة سيزوستريس، والقناة سيزوستريس ديت كانت واصلة من البحر الأحمر للنيل، ومن النيل بعد كده السفن تاخد طريقها للبحر الأبيض. فبيقول ان ممكن تكون هي هذا الالتقاء، التقاء البحرين الروم والفرس او البحر الابيض والاحمر عن طريق قناة سيزوستريس، هو ده المكان اللي اتقابل فيه موسى مع الخضر. والحديث بتاع موسى والخضر لو ترجعوا له في البخاري، في ان الرحله بتاعت سيدنا موسى بعد من ساعه ما خرج وهو الغلام وغلامه اللي هو يوشع بن نون خرجوا، بيقول في اللفظ فانطلق بقيه ليلتهما ويومهما، يعني قعد ليله ويوم فقط. فالمشوار اللي قطعه من سيناء هو ما يعديش 24 ساعه بنص الحديث اللي في البخاري. فمعنى كده ان التأويلات اللي بتذكر اماكن بعيدة موجودة في الاردن او في فلسطين او موجودة في السودان او موجودة في كذا حسب ما تقروا هتلاقوا كلام كتير جدا موجود في الموضوع ده، تأويلات غير منطقية مع الحديث. حديث المشوار اللي قطعوه كله هو يوم وليلة لحد ما وصلوا للخضر. فدي كلها ايه ديت كلها برضو امور بتذكر اماكن موجودة في مصر في القرآن الكريم. واما بقى القسم الثالث اللي هو ما تقدرش تعده وتحصيه من كثرته، هي الاماكن اللي عبر فيها عن مصر بكلمات ما هياش موجودة بشكل واضح في البلد، يعني لفظ عمومي زي مثلا كلمة الارض، ربنا اتكلم على الارض كتير ويقصد بها مصر. السيوطي بيقول في حسن المحاضرة، في كتابه حسن المحاضرة، بيقول عن ابن عباس أنه قال سميت مصر بالأرض كلها في 10 مواضع من القرآن. 10 مواضع في القرآن الكريم، ده كلام ابن عباس بيقول أنه في 10 مواضع كلمة مصر كلمة الأرض مقصود بها مصر. زود بقى السيوطي قال قلت بل في 12 موضعا او اكثر، يعني السيوطي لما عد لان في فوق العشرة دولت في 2 كمان او اكثر من 2 على اختلاف التاويلات، يعني على نسق مثلا اجعلني على خزائن الارض. خزائن الارض ما يقصدش خزائن العالم كله من اليابان لامريكا، ما يقصدش كده، انما يقصد خزائن مين؟ خزائن مصر. فمقصود بالارض في هذه الجمله مصر. مثلا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. فبيقول إن هو مقصود بهذه الآيات مصر. فأنت برضو طول ما أنت بتقرأ في القرآن الكريم ودماغك شغالة في التدبر والفهم وقراءة التفسير ومعرفة ما قاله العلماء في معنى الكلمة أو معنى الآية، هتلاقي إن اسم مصر عمال يتكرر كل شوية في كتب التفسير مقصود بآيات معينة وإن لم تذكر لفظا بكلمة مصر. برضو المدن جت مصر بتعبير المدينة، كلمة المدينة، والمدينة أصلا تعبير حضاري، حتى عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختار اسم العاصمة الأولى اللي هي النموذج اللي هيكون بعد كده مثال لكل المدن الإسلامية والدول الإسلامية والحضارة الإسلامية سماها المدينة، بس المدينة من نوعها اسمها المدينة. يعني هو كان اسمها يثرب قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يروح، اسمها طيبة ورسول صلى الله عليه وسلم سماها المدينة وخلاص. بعد كده الاسم انتشر واشتهر، بدأ صارت نموذج للمدينة في الدنيا. مصر جت بكلمة المدينة يعني كتير، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها، مقصود بالمدينة هي مقصود بها مصر، لتخرجوا منها أهلها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. هقول لك الحاجة غريبة جدا، المدينة جت مجموعة في القرآن الكريم 3 مرات بس، المدائن جت مجموعة كلمة المدينة للمدائن 3 مرات، الثلاث مرات المجموعة فيها المدينة في حق مصر، وكأن الدولة اللي فيها مدن حضرية كثيرة في الدنيا هي مصر بس. فقال أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. والآية الثانية قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أعرف الشعراء. والآية الثالثة فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأدي ثلاث مرات ذكرت كلمة المدائن في القرآن الكريم وكلها في حق مصر. وجد برضو بمصر بتعبير القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، برضو مقصود بها مصر. وفي بعض الناس بتقول أن مبوأ صدق مقصود بها مصر، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. بيقول القرطبي في تفسيره بيقول أي منزل صدق مختار محمود يعني مصر. وقال الضحاك هي مصر والشام. فدي كلها أمور حياة لافتة جدا للنظر. مصر هي المكان الوحيد، خلي بالك من الكلام ده، الأرض كلها لله عز وجل. المكان الوحيد في الأرض الذي اختاره الله عز وجل ليتجلى عليه مصر. تخيل، يعني ده دي قصية فريدة جدا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لم يتجلى الله عز وجل لأي مكان آخر، أو لم يذكر تجليه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أي مكان آخر إلا في هذا الموضع فقط. فده شيء برضو مبهر جدا، انك انت تكون عندك في البلد بتاعتك مكان تجلى عليه الله عز وجل. ده شيء يعني خارج عن الوصف وعن البيان. برضو المكان الوحيد الذي كلم الله عز وجل فيه انسانا على الارض. ربنا سبحانه وتعالى يرسل الملائكة، يرسل جبريل الى الرسل، لكن أن يكلم الله عز وجل إنسانا على الأرض، كلم موسى فين كلمه؟ كلمه في مصر. وكلم الله موسى تكليما، فين هذا الكلام لموسى؟ على أرض مصر في سيناء. وذكرت مصر عند إغاثة الناس، ده شيء برضو لافت جدا للنظر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، الناس البشر فيه يغاث الناس، لأن حتى الإغاثة ما كانتش لإغاثة المصريين، إغاثة الناس كانت حتى في قصة سيدنا يوسف واضحة، جاي من فلسطين بيدوروا على الإغاثة في مصر. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ذكرت أيضا الأماكن العظيمة مع مصر، أماكن الضخمة الهائلة زي الصرح. كلمة الصرح هذه ما جاتش في القرآن الكريم إلا أربع مرات، مرتين في حق مصر اللي هي فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ديت مرتين، سورة القصص سورة غافر. المرتين التانيين في حق سليمان عليه السلام، وكان الباني للصروح الجن، يعني فأمر حتى البشر لا يألفونه. في القرآن الكريم لم يأتي الصرح إلا أربع مرات فقط، مرتين في حق مصر ومرتين في حق الجن في عهد سليمان عليه السلام. فطبعا ده شيء برضو كله الحقيقة لافت للنظر. أحداث القرآن الكريم لما تيجي بقى ترجع، وقلنا قبل كده الكلام ده في أول حلقة من حلقات هذه المجموعة، بتدور في أربع أماكن رئيسية في القرآن الكريم، أربع أماكن: مكة، المدينة، الشام، مصر. فطول ما انت بتقرأ عمال تسترجع أجواء الحياة في مصر. قصة موسى هي أطول قصة جاءت في القرآن الكريم وكل أحداثها في مصر، وقصة يوسف عليه السلام هي أطول قصة متصلة في مكان واحد، برضو أحداثها كلها بتدور في مصر. وطبعا قصة موسى في معظمها في مصر، يعني قليل جدا لما خرج برا مصر، خرج مدين فترة محدودة ورجع تاني كمل كل القصة بتاعته في مصر من الميلاد، من ساعة ما اتولد وقبل حتى ما يتولد في تمهيد لهذا الموضوع، لحد ما مات بعد ما خلصت أو أثناء فترة التيه. يعني كل ده أحداث بتحصل في مصر. عشان كده القرآن الكريم اهتم بوصف الحياة الاجتماعية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية في مصر، ذكر نظام الحكم في مصر، ذكر الفرعون، ذكر الملأ، ذكر السحرة، ذكر الوزير، ذكر رجال الاقتصاد، ذكر الجيش. يعني النظام السياسي الحاكم في مصر اهتم بالشرح والتفصيل بحيث انت قاعد مستوعب تماما ما يحدث في البلد. ذكر الأبنية والمعمار زي ما قلنا موضوع الصرح، زي ما قلنا موضوع الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد، فانت بقى تقعد تدور يعني ايه الأوتاد مقصود بها، ترى ايه المسلات، يا ترى مقصود بها الأهرام، يا ترى مقصود بها يعني، فانت بتدور في التفاصيل. ذكر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فتقعد تدور معنى يعرشون، يعني ايه يعرشون، ما دي صفة للحياة في مصر اللي كانوا بيعملوا الفراعنة في كلمة يعرشون مقصود بها ايه. بيقولوا ان هي مقصود بها النخل اللي بيطلع من اصل واحد كذا نخلة، يعني نخلة 2-3-4 من اصل واحد، وكانوا بيتفننوا في مثل هذه الصناعة. واللي راجع رسومات القبط في هذه المرحلة لقي كتير الرسمة دي موجودة، رسمة النخلة الجزء واحد او كذا جزء جنب بعض ومتفرع منهم عدة نخلات، فبيقولوا ان هو ده معنى كلمة يعرشون. فبيوصف لك حياة المصريين بشكل الزراعة بشكل واضح، الزراعة مثلا وخاصة القمح، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، فبيديك تفاصيل الحياة الزراعية اللي كانت موجودة في مصر، حياة اجتماعية. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسي ناس بيكره الخيانة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. المجتمع مرافض حكاية العلاقة اللي بتكلم عليها امرأة العزيز، فبيدي لك وصف للحياة الكاملة في القرآن الكريم. الكلام ده على فكرة مش بس في القرآن الكريم، ده تخيل انت ان ربنا سبحانه وتعالى حتى في العهد القديم والعهد الجديد يعني في التوراة والإنجيل كان برضو بيذكر مصر بشكل مكثف وكبير جدا. احنا بنقول ان التوراة والإنجيل احنا مش محفوظين بحفظ القرآن الكريم وممكن يكون في تحريفات، لكن برضو راجع هذا الموضوع وراجع الإحصائيات التي ذكرت فيها كلمة مصر بمشتقاتها في التوراة والإنجيل كقارنة من القرائن، كقارنة على اهتمام الكتب السماوية بذكر مصر. مصر مهتم بها المسلمين، مهتم بها النصارى، مهتم بها اليهود. مصر ذكرت في الكتاب المقدس 698 مرة بمشتقاتها. ارجعوا اقروا هذه الأمور بتفصيلاتها موجودة، تفصيلاتها الآيات التي ذكرت في التوراة والإنجيل فيها لفظ مصر سواء مباشر مصر أو مصري أو مصريين ما إلى ذلك، يعني بمشتقاتها، منهم 670 مرة في العهد القديم و 28 مرة في العهد الجديد، بيدينا مجموع 698 مرة، يعني حوالي دخل على 700 مرة بيذكر اسم مصر في التوراة والإنجيل. شيء الحقيقة صعب انك تعد عليه كده، يعني وجود مصر في القرآن بهذه الكثافة، في الكتب السماوية بهذه الكثافة، مش عشوائي حاشا لله، كل شيء بقدر وكل شيء بحساب، وربنا سبحانه وتعالى يعني بينبه المسلمين إلى قيمة هذا البلد، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. والكلام ده كله دعم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أنا أقرأ هذه المقدمة وأعرف هذه المقدمة عن مصر في القرآن الكريم وأرجع بعد كده أقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حق مصر، أقدر أفهم الرابطة إن ربنا ليه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليه بيوصي على هذا البلد وليه مهتم بهذا البلد بصفة معينة وبكلام معين، وليه الصحابة اهتموا بهذا البلد هذا الاهتمام. نتكلم إن شاء الله على كده في الحلقة اللي جاية، مربوط كله بهذه الخلفية التي مهدة بها الصحابة عندما دخلوا مصر، خلفية القرآن الكريم. التمهيد ده ما كانش مؤقت، التمهيد ده محفوظ إلى يوم القيامة، كل من يقرأ القرآن الكريم مش هيعرف يعدي عليه ربع ربعين ثلاثة من غير ما بشكل أو آخر هتعدي على مصر بطريقة واضحة ومباشرة. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على مصر في عين الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عين الصحابة الكرام وفي عين العلماء والسلف الصالح، وإن شاء الله ربنا يحفظ مصر وكل بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.